الكيس يساوي 200، والدائن 100، ثم إنه أوفاك 50 وبقي لك 50، وقال أعطني نصف الكيس. تقول لا أعطيك حتى تغياني جميع الدين. هكذا لو رهنك مثلا شاتين والدين 2000، الشاتان يساويان 2000، او هات 1000 اعطني اهل الشاتين. تقول لا اعطيك شاتان، الشاتان يرهن لي جميع الدين، فاذا اغويتني جميع الدين اعطيتك جميع الرهن. لو قدر مثلا ان الدائن الرهن تغيب، ماتت الشاة المرهونة او البعير او العبد المرهون، فهل يسقط الدائن؟ لا يسقط الدائن الباقي مما ليس متعلق هذا الرهن. فلك أن تطالب وتقول دينك ديني في ذمتك، ورهنك قد تلف سواء بالموت حتى موت الشاة ونحوها، أو مثلا احترق الثوب، أو سرق القدر المرهون أو السيف، أو سرق وأنت ما فرطت فيه، ففي هذه الحال لك أن تطالبه بدينك، لأن دينك بالذمة، وإنما أخذت هذه الطريقة. هذا من الطريق تكون عليه، تكون عليه طريقة على الدين. لا يملك شيئا من الرهن إلا برد جميع الدين، رد جميع كله. لقد تكلموا وأفاروا الكلام على الرهن الثاني الضمان، ضم ذمة إلى ذمة بالحق، التزام جاهل التصرف إن وجب على غيره وما قد يجب، هذا تعريف الضمان، الالتزام جاهل التصرف، التزام جاهل التصرف. فإذا كان الضمين سفيهاً ضامن أو مجنوناً فأصح ضمانه، لأنه ممنون التصرف ماله، فلا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. ما وجب على غيره الدين الذي في ذمة زيد أنا ضمينه، تطالبني إلى هل ولم يوفر. هكذا وما كان يجب، كل ما يستدين من كزيد فأنا أضمنه إلى حد 100، إلى حد 1000، هكذا هذا الضمان، ضم ذمة إلى ذمة بالحق، كأن ذمة الضامن اتصلت ذمة المضمون عليه وانضمت إليها. ولا شك أيضا أن الضامن قد يتعب، قد يحبس إذا حل الدين مثلا وهو 100,000 ولم يوفيه، فطالبك أنت أيها الضامن، قد يحبسونك. ولذلك كان بعضهم ضاد الظنان بصادقك من تصدقون، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. ولكن فيه تفريج عن كربة المسلم، يصح من جاهل التصرف، كل جاهل التصرف